عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل مع أذكار طرفي النهار، ورأينا في المجلس الأخير ذكرين مما يقال في الصباح والمساء، أولهما أن يقول المرء إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. ويقول إذا أمسى: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. نعم، في الصباح يقال النشور، وفي المساء يقال المصير. ثم بعده رأينا ذكرا آخر، وهو أن يقول المرء: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك أو أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وفي رواية وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. ورأينا وذكرنا يعني شرح هذا الحديث وهذا الذكر، ورأينا أهميته، وعلى الإنسان أن لا يترك هذا الذكر أبدا، لأن كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر منبعي الشر ومورديه، يعني الشر فين يبدأ وين يوصل. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان، الشر يبدأ من نفسه ومن الشيطان، وهذا الشر يعود على من؟ يعود على الإنسان نفسه، وقد يجره ويتعدى إلى أخيه المسلم. لهذا قال: أو أن أقترف على نفسي سوءا، وأن أقترف يعني أعوذ بك من أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلمين. فهذا ذكر عظيم ينبغي على المرء أن يحافظ عليه كل صباح وكل مساء، حتى كما ذكرنا حتى يصرف الله جل وعلا عنه الشرور جميعها، لأن كما ذكرت ممكن الإنسان يعني ما راش تاع مشاكل وما راش تاع شر، ولكن قد يقدر الله عز وجل ويجي الأمر كما يقولوا يتسلط عليه واحد، فإنسان إذا جاب هذا الذكر الله عز وجل يبعد عنه هذا الذي يعني هذا الشر الذي يتسلط عليه. هذا يعني خلاصة ما رأيناه في المجلس الأخير. نواصل مع أذكار طرفي النهار. إذن من الدعوات العظيمة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم كل صباح ومساء، بل كان لا يدعها كلما أصبح وأمسى، ما ثبت في سنن أبي داود وابن ماجة وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. وانتبهوا إلى تعبير عبد الله بن عمر، شوفوا ايش قال، قال لم يكن يدع، معناها ما كانش يتركهم قاع أبدا. ونحن مأمورون بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبمتابعته، فينبغي علينا أن لا ندعها كما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هذه الدعوات. ما هي هذه الدعوات؟ قال يعني هذا حين يمسي وحين يصبح، وش يقول؟ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك من أن أغتال، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا الحديث رواه كما ذكرنا أبو داود وابن ماجه في سننيهما، وهذا يعني ذكر عظيم. لمن تدبره، ليشوف المعنى تاعه ويتدبر هذا الدعاء، يعني معناه عظيم. قد بدأ عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء العظيم بسؤال الله العافية، يونس الله عز وجل العافية، قال: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. والعافية لا يعدلها شيء، لكم بينه معنى العافية، العافية لا يعدل معناها ما تشعر فيها، العافية لا يعدلها شيء، ومن أعطي العافية في الدنيا والآخرة فقد كمل نصيبه من الخير. لربي أعطاه العافية في الدنيا وفي الآخرة، اكتمل نصيبه من الخير، خلاص النصيب تاع الخير اكتمل. يعني من مما يدل على ذلك ما رواه الترمذي في سننه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، هذا العباس أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل. هنا يعني تلاحظون، وهذا قد ذكرته من قبل، أن الصحابة رضي الله عنهم دائما يسألون النبي عليه الصلاة والسلام باش يعلمهم كيفاش يدعيه، وقلنا أنهم عرب، يعني هم ما يعرفوش يدعيه، ألا يستطيعون أن ينشئوا أدعية من عند أنفسهم؟ يستطيعون. رغم ذلك رأينا أبا بكر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: علمني شيئا أدعو الله به. هو اللي كله دعاء الاستغفار، اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك، إلى آخر الدعاء. وهنا نشوف العباس بن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ابن أخي: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يعني كي غادي يقول له حاجة يقول له ادعيها، يعرف غادي يختصر له الطريقة، عوض ما يعني يدعي بأدعية غادي يعطيه سيعطيه شيئا يختصر له الطريقة. قال علمني شيئا أسأله الله عز وجل، واش يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سل الله العافية، اسأل الله يعطيك العافية. فمكثت أياما، يقول العباس، فمكثت أياما، يعني فاتت أيامات، ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله. عاود جاء عنده مرة أخرى وقال له علمني حاجة نسأل الله عز وجل، هو قال بالك هذه يقول لي حاجة أخرى، يعني ذاك النهار قال لي العافية، اليوم هذه يقول لي حاجة أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة، عاودها له. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية العافية، أن العافية شيء مهم لو أوتيه المسلم والإنسان عموما. وفي المسند وسنن الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. ما كاش حاجة، هذا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، ما كاش حاجة يعطاها الإنسان خير من العافية. والعفو يعني قالوا سلوا الله العفو والعافية، كاين العفو وكاين العافية. العفو هو محو الذنوب وسترها، يعني ربي كي يعفو عليك، يعني تسأل الله: اللهم اعفو عني، اللهم إنك تحب العفو فاعفو عني. العفو هو ستر الذنوب ومحوها، الله عز وجل يستر عليك الذنوب ويمحيها لك، هذا العفو. أما العافية فهي تأمين الله لعبده من كل نقمة ومحنة، معناها ربي يصرف عنك ويؤمنك يعني من الأمان. عليكم السلام ورحمة الله. تعرفوا التأمين؟ التأمين تعرفوا فاسيرانس، هذا هو التأمين الحقيقي، أن يأمنك الله عز وجل، يأمنك قال من كل بلاء ومحنة ونقمة، بصرف السوء عنك ووقايتك من البلايا والأسقام وحفظك من الشرور والآثام. معنى يأمنك من المرض ومن الفقر ومن المعاصي والشرك والبدع، يعني في الدين وفي الدنيا تأمن من الشرور كلها، هذه هي العافية. حتى احنا يعني لو كان مرات تشوف واحد مريض يقول الله يعافينا، تشوف واحد مبتلى بشرب الخمر مثلا او ما نراه كثيرا في مجتمعنا مما هو مخالف لما أمر الله به. يعني كي تشوف تقول الله يعافينا، هذه نقولها يعني اللهم عافينا مما ابتلى به ذلك الشخص. فالعافية يعني هنا قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم العافية في الدنيا والآخرة، يعني هنا في الحديث قال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، والعافية والعافية يعني في الدنيا والآخرة، وكذلك سأل العافية في الدين والدنيا والأهل والمال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، في ربع صوالح، في ديني ودنياي وأهلي ومالي. يقول هنا يعني في الشرح: وأما سؤال العافية في الدين فهو طلب الوقاية من كل أمر يشين الدين أو يخل به. جاء حاجة اللي تخل بدين المرء الإنسان، فالله عز وجل يسأل أن يعافيه منها، أن يعافيه منها. اللهم إني أسألك العافية، العفو والعافية في ديني، يعني كل ما يخل به بدينه. قال ودنياي. وأما في الدنيا فهو طلب الوقاية من كل أمر يضر العبد في دنياه من مصيبة أو بلاء أو ضراء أو نحو ذلك. قاع المصيبة اللي تطيح على الإنسان مما يتعلق بدنياه يسأل الله عز وجل أن يجنبه إياه. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي. ثم قال وأهلي. ويعني أما الأهل أو قبل الأهل يعني في الآخرة، قال وأما في الآخرة اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة فهو طلب الوقاية من أهوال الآخرة. تعرفوا يعني الآخرة لمن يدرس أحاديثها وأهوالها وشدائدها فهو أمر عظيم، وأول منازل الآخرة القبر، القبر أول منازل الآخرة، ففيه إما عذاب وإما نعيم، إما عذاب وإما نعيم. فالإنسان يسأل الله العافية يعني في الآخرة من أن يعذب مثلا في قبره، وكذلك يعني الموقف العظيم الذي يكون يوم القيامة الذي يعني يفر منه أو يعني يكون فيه الأنبياء كما تعلمون الحديث، يذهبون الناس إلى آدم فيقول نفسي نفسي، ثم إلى نوح فيقول نفسي نفسي، ثم إلى موسى، ثم عيسى، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم يقول نفسي نفسي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الهول العظيم والشديد. فالإنسان يسأل الله العافية في الآخرة أن يعافيه من ذلك الموقف. فالعافية من في الآخرة فهو طلب الوقاية من أهوال الآخرة وشدائدها وما فيها من أنواع العقوبات. وأما في الأهل اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي. أهلي يعني الأهل، فبوقايتهم من الفتن وحمايتهم من البلايا والمحن. إنسان يسأل الله عز وجل أن يحفظ له أهله، يعني زوجته وأولاده، بنات كنا أو بنين، خاصة المجتمع الذي نعيشه الآن. الإنسان لا يأمن على أهله ولا يأمن على أولاده. فربما إذا كان الأولاد عندك في البيت يعني ربما راك محافظ عليهم وراك تعسهم وراك تشوفهم، ولكن إذا خرجوا إلى الخارج ولا بد أن يصاحبوا، أن يحتكوا. فمهما يعني مهما حاولت أن يعني تبين لهم، إلا أن يعني هناك شياطين الإنس وشياطين الجن ربما يتغلبون عليك. لهذا الإنسان يلجأ إلى من؟ نعم، يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء. تدعي الله عز وجل، ما تقولش لا أنا أولادي مسقمين ما يزيغوش، هذه كاع ما كاينش. إن شاء الله تبارك وتعالى لا يزيغ لا يزيغ، وإن شاء أن يزيغ يزيغ. فالقلوب بيد الله تبارك وتعالى أن تدر الأسباب، تدر الأسباب وتعلمهم وتوفر لهم، ولكن أعظم أعظم أعظم الأسباب هو الدعاء، تدعي الله عز وجل باش يحفظهم. وهذا يكون يعني يكون قبل ما يكون عندك أولاد، يعني قبل الولادة كي تسأل الله عز وجل، ابتداء تسأله ذرية صالحة كما فعل زكريا عليه السلام وكما يفعل الأنبياء والصالحون. إنسان يسأل الله عز وجل باش يرزقه ذرية صالحة، ثم كما يفعل عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. احنا من باب الفائدة كنت ذكرته مرة، قرة الأعين يعني كاين القر وكاين الحر، كاين القر وكاين الحر. الحر معروف يعني السخون، حاجة سخون. القر هو ضده يعني البارد. الدموع، هناك دموع تاع الحزن وكاين دموع تاع الفرح. الدموع تاع الحزن يجو حاميين وتاع الفرح يجو باردين. لهذا قل هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين، نقول قرة عيني يعني كي تشوفه تفرح يسيل لك الدموع من الفرح، هذا الدموع يكونوا باردين يعني من الفرح. هذه يعني بين قوسين من باب الفائدة. المهم الإنسان يدعي الله تبارك وتعالى، ومن بين الأدعية هذا الدعاء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي، يعني الأهل بتاعك. تلجأ إلى الله تبارك وتعالى، تقول كل صباح كل مساء وعلم أولادك وتوكل على الله. يعني قال: من أن أما في الأهل فبوقايته من الفتن وحمايته من البلايا والمحن، ويبقى المال في مالي، وأما في المال فبحفظه مما يتلفه من غرق أو حرق أو سرقة أو نحو ذلك، أو خسارة في تجارة أو ما شابه ذلك. يعني تسأل الله عز وجل أن يعافيك في المال والأهل. فجمع في ذلك سؤال الله الحفظ من جميع العوارض المؤذية والأخطار المضرة. يعني هنا مثل الحديث الذي رأيناه قبل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم إذا علمك دعاء يعلمك الدعاء اللي يحفظ لك جميع ما تحتاجه وتعيش به. إلى ربي يحفظ لك الدين ويحفظ لك الدنيا تاعك ويحفظ لك أهلك أولادك وزوجك ويحفظ لك المال تاعك، إخلاص واش يبقى من فوق هذو ربعة؟ واش يبقى يعني لم يبقى شيء. لهذا الإنسان يلتزم بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال يعني بعد ذلك قال: اللهم استر عوراتي، اللهم استر عوراتي أي عيوبي وخللي وتقصيري وكل ما يسوءني كشفه، كل ما يسوءني كشفه. الإنسان عندها يعني أمور ماذا به الناس لا تطلع عليها، كل واحد عندها أسرار وعنده عيوب، عندها أشياء ماذا به تا واحد ما يشوفها. فلما تقول اللهم استر عوراتي، يعني هذه الأشياء التي لا تحب أن يطلع عليها الناس سماها عورة، مثل العورة يعني العورة من تبغي تا واحد ما يشوفها العورة تاعك، فكذلك العيوب تاعك كون تصير تا واحد ما يشوفها. لهذا تقول اللهم استر عوراتي أي عيوبي وخللي وتقصيري وكل ما يسوءني كشفه، ويدخل في ذلك الحفظ من انكشاف العورة. تدخل فيها في هذا الدعاء الحفظ من انكشاف العورة، يعني تسأل الله عز وجل ألا تكشف عورتك وهي في الرجل ما بين السرة إلى الركبة. عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، والتخذ الفخذ من العورة على القول الصحيح. القول الصحيح أن الفخذ من العورة. لهذا ما يفعله كثير من للأسف مشايخ الشباب، يعني حتى غير الشباب الآن ربما يلبسون هذا الثبان أو التبان، يعني يكون فوق الركبة حتى تنكشف عورته، تنكشف الفخذ. وكان يلبس عند الركبة، ولكن إذا جلس غادي يطلع، يعني يلبس البرمودا يجي عند الركبة، ولكن إذا جلس يعني ينكشف. إنسان يكون يتحرى الستر، الستر الكامل. علاش تلبس هذاك البرميلا تقول لا فخذ تاعي ما راهش يبان؟ يعني هنا راك في الحمى، حمى تاع الملك. تعرفوا الحديث كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه او يرتع فيه. الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان حمى الله محارمه. راك في يمكن غلطه العوره تاعك تنكشف، علاش توصل روحك؟ وكشف العوره يعني من العقوبات. هنا يعني الان في هذا الزمن الذي انتشر فيه الفساد وبعد فيه الناس عن دين الله رب العالمين، وصار في بلدان المسلمين من يقلد الكافرين أعداء الأنبياء والمرسلين، صار عندهم من يكشف عورته بالنسبة لهم يعني من المتحضرين والمتطورين والمواكبين للعصر وغير ذلك. وما علموا المساكين أن كشف العورة عقوبة من العقوبات. آدم عليه السلام لما نهاه الله جل وعلا عن الأكل من الشجرة، لما أكل هو وحواء ماذا حدث؟ والله عز وجل فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطافقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. كشف العورة عقوبة عاقب بها الله عز وجل آدم وحواء، ثم تاب الله عز وجل تاب عليهما. ولكن الآن الناس تفرح، هما راهمش فايقين بروحهم بلي هما راهم عاقبين. هذا اللي يكشف العورة تاعه، هو معاقب من حيث لا يشعر، لأن كشف العورة عقوبة. هذا بالنسبة للرجال، أما النساء فحدث ولا حرج. وفي المرأة جميع بدنها، المرأة كلها عوراء كما جاء في الحديث، إلا الوجه والكفين لمن يصحح الحديث. قال فالمرأة جميع بدنها، وحري بالمرأة أن تحافظ على هذا الدعاء، هي المرأة والرجل، ولكن المرأة أكثر، لأن أكثر من ينكشفن من المسلمين الآن النساء. فالمرأة عليها أن تحافظ على هذا الدعاء، اللهم استر عوراتي. وكان يقولها المرأة، تقوله الصباح وتقوله في المساء، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يوفقها الله جل وعلا أن لا ترى عورتها، أن لا ترى عورتها. قال ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه في أنحاء العالم تهتك النساء وعدم عنايتهن بالستر والحجاب، فتلك تبدي ساعدها. الساعد هو هذا نظمرة، هو الساعد. فتلك تبدي ساعدها، ربما يعني تضع الخمار على رأسها وتضع يعني الدرع، ولكن هنا مش عارف يعيطوا له، يعني عند نصف الساعد، والساعد تحيبا. فهنا هذه كشفت عورتها من حيث لا تدري، فتبدي ساعدها. والأخرى تكشف ساقها، كان الساق تحيبان. وثالثة تبدي صدرها، الصدر معروف، ونحرها، النحر هو هذا يعني هنا من ينحر. وأخريات يفعلن ما هو أشد وأقبح من ذلك. هذا ملاحظ عند النساء، بينما المسلمة الصينة يعني التي تصون نفسها العفيفة تتجنب ذلك كله، وهي تسأل الله دائما وأبدا أن يحفظها من الفتن وأن يمن عليها بستر عورتها. وكثير من النساء تظن الوقت مازال إذن إذن قلنا أن المرأة حري أن تحفظ هذا الدعاء وتذكره. كنت نتكلم عن عورة المرأة وكما ذكرت أن كثير من الناس يظن أنه يكفي للمرأة أن يعني أن تغطي ما أمرت به أن تغطيه، وهذا خطأ، لأن يعني شروط ستر العورة أن يكون الثياب أو أن يكون الثوب ألا يكون شفافا وألا يصف، ما لازمش يوصف، حتى إذا كانت المرأة تلبس يعني لباس الحازق المزير كما نقولوا فيبدي صدرها ويبدي عوراتها، فهذا يعني لم هي في الحقيقة ليست مستورة. ناهيك يعني المرأة تلبس السروال، يعني السروال يعني السروال الحازق يعني المزير، فالرجل يكره ويكره، فما بالك المرأة. هناك من تظن أن الحجاب خلاص يعني كي شعرها ما يبانش هذاك هو الحجاب، يعني مدرقة شعرها دايرة فرانة ومن يعني الصدر يبان والسواعد كما ذكر يعني تظهر عليكم السلام الله، وتلبس السروال يعني هذا تلاعب، هذا تلاعب الشيطان بهن، وما لازمش يكون شفاف كذلك، لأن الشفاف يعني وجوده كعدمه حاجة شفافة، يتكلم ما كانش خلاص. لهذا عن المرأة أن تنتبه جيدا لما يجب أن تستر به عورتها وتحافظ على هذا الدعاء، اللهم استر عوراتي، ثم يقول بعد ذلك وآمن روعاتي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. هو من الأمن، والأمن هو ضد الخوف، والروعات يعني جمع روعة وهو الخوف والحزن، يعني حاجة لتروع الإنسان، يسأل الله عز وجل أن يأمنه منها، وآمن روعاتي، ففي هذا سؤال الله أن يجنبه كل أمر يخيفه أو يحزنه أو يقلقه، وذكر الروعات بصيغة الجمع إشارة إلى كثرتها وتعددها، الروعات كثيرة، فالإنسان يسأل الله عز وجل باش يأمنه منها، من هذا ما تحسش من الجن، يعني الروعة الشيء الذي يخيف. ثم قال بعد ذلك اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي. ففيه سؤال الله الحفظ من المهالك والشرور التي تعرض للإنسان من الجهات الست، يعني الجهات الست من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن الشمال ومن الفوق ومن التحت، تسأل الله عز وجل أن يحفظك من هذه الجهات كلها، فقد يأتيه الشر والبلايا من الأمام، يجب يجيك الشر من قدامك أو من الخلف من حيث لا ترى، أو من اليمين أو من الشمال أو من فوق أو من تحت، وهو لا يدري من أي جهة قد يفجأه البلاء أو تحل به المصيبة، ما تحسس له من الجهة. لهذا تسأل الله تبارك وتعالى كل صباح وكل مساء وتقول اللهم احفظني من بين يدي، من بين يدي أي من أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي. فسأل ربه أن يحفظه من جميع جهاته، ثم إن من الشر العظيم الذي يحتاج الإنسان إلى الحفظ منه شر الشيطان الذي يتربص بالإنسان الدوائر، تكلمنا في المجلس الأخير عن شر الشيطان في الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. فالشيطان يتربص بالإنسان الدوائر ويأتيه، كما تشوفه الشيطان عليكم السلام، يأتي من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن الشمال ومن الفوق ومن التحت، ليوقعك في المصائب وليجرك إلى البلايا والمهالك وليبعدك عن سبيل الخير وطريق الاستقامة، كما قال في دعواه عن الشيطان، قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، زيد، ولا تجد أكثرهم شاكرين، فأكثر الناس لا يشكرون. هذا من إتيان الشيطان لبني آدم، فالعبد بحاجة إلى حصن من هذا العدو وواق له من كيده وشره، وفي هذا الدعاء العظيم تحصين للعبد من أن يصل إليه شر الشيطان من أي جهة من الجهات. ثم كيف تقول هذا الدعاء؟ تدعي الله عز وجل حتى يأمنك من شر الشيطان من هذه الجهات كلها التي وعد الله، يعني الشيطان وعد الله أن يأتي الإنسان من هذه الجهات. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وانت كي تذكر الله عز وجل يعني في أذكار الصباح والمساء في هذا الذكر تقول اللهم إني أعوذ بك أو اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي، من أن يصل إليه شر الشيطان من أي جهة من الجهات، لأنه في حفظ الله وكنفه ورعايته. كدعي الله عز وجل خلاص ركاء رك في حفظ الله، تخيل حاجة ديرها في زجاجة في قرعة خلاص ما عندش الهواء ما عندش من يدخل. فكذلك إذا دعوت الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء بقلب حاضر، لازم هذا مهم ذكرناه في المجالس الأولى، لازم القلب يكون حاضر، مش تقول لها يعني ما يكفيش تفتح حسن المسلم وتبدأ تقرأ، هو جيد ولكن لا يكفي، لازم يكون القلب حاضر. وباش القلب يكون حاضر لازم تكون فاهم وش تقرأ، تفتح الكتاب وتقرأ وما راكش فاهم تدي الأجر تاع قراءة، ما نقولوش ما تدي والو، الإنسان راه يجتهد يدي الأجر تاع قراءة، ولكن عليه أن يستحضر المعاني. يقول صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهل. فكي تقرأ هذا الدعاء اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي، تقولها بقلب حاضر موقن بأن الله يجيب، خيل باللي راك في زجاجة أو في حصن يحميك الله تبارك وتعالى من الشرور كلها، من شر الشيطان ومن غيره. هذا إذا أضفت إليه الأذكار الأخرى التي رأيناها والتي ستأتي، التي من بينها كما ذكرنا تقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وقوله يعني في الأخير في آخر الدعاء وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، فيه إشارة إلى عظم خطورة البلاء الذي يحل بالإنسان من تحته. تقول من تحتي، تحتي الشكاين شغل يجي من تحت، ها شيء يجي من تحت، نعم زلزال مو نعم نعم، كأن تخسف به الأرض من تحته. ما معنى تخسف؟ الأرض تنحل، تمشى الأرض تنحل تطيح فيها، تقول ما كانش كاينة، مشي شرط على رجلك، ها السيارة ما عندهاش أقل من سنة ما جرى يعني في العاصمة تعرفوا تاع بن عكنون، هذاك يسمى خسف، يعني الطريق تنحل، هذاك يقال له خسف، وهو نوع من العقوبة التي يحلها الله عز وجل ببعض يمشون على الأرض، من يمشون على الأرض دون قيام منه بطاعة خالقها ومبدعها، بل يمشون عليها لتمشي على الأرض بالعدوان والشر والعصيان، فيعاقبون بأن تزلزل من تحتهم أو تخسف بهم جزاء على ذنوبهم، يا إما تزلزل يا إما تفتح الأرض، وهذا يسمى الخسف، وعقوبة لهم على عصيانهم كما قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا يعني الحجارة، ومنهم من أخذته الصيحة يعني كما جاء لقوم ثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض يعني افتح بهم الأرض. وكان يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي يعني وهذا يعني كان متكبر يتمشى في الجبة تاعه يتكبر حتى خسف الله به الأرض، فهو يعني فيها إلى أن تقوم الساعة، راه ينزل إلى حد الآن حتى تقوم الساعة. لهذا على الإنسان أن يحافظ على هذا الدعاء يعني أعيده، وهو أن يقول المرء كل صباح وكل مساء اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي. هذا من بين الأذكار التي تقال في الصباح وفي المساء، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يثبتنا على الحق